نعم ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. انا نذرت ان اذبح ذبيحتين ولكن ما نذرت على الفقراء والمساكين. وش اسباب النذر؟ اسباب النذر تعيين مدرس اي في مدينه ثانيه في مدينه الرياض. فلما جيت مدينه الرياض انا قلت اني اذبح ذبيحتين. يعني نذرت ان يسر الله لك ان تكون في الرياض أن أذبح ذبيحتين. إذا جيت في الرياض أنا أذبح ذبيحتين. على أنه رغبة لك. ها؟ أه؟ يعني ترغب المجيء للرياض. أيوه أيوه. اذبحهما وتصدق بهما. يعني ما لا تأكل منهما. ما تأكل في البيت؟ ما اذبحهما وتصدق بهما. على من؟ على الفقراء. الله طيب بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيك، نعم. معنا مكالمة.